قل ما هي الحالة الأربع في درس اليوم؟ الحالة الأولى صريح الطلاق، الحالة الثانية كناية الطلاق مع نية الطلاق، الحالة الثالثة لفظ الخلع مع نية الطلاق، الحالة الرابعة لفظ الخلع ونية الخلع. قل ما هو الفرق بين الطلاق والخلع؟ الفرق في أن الخلع لا يحتسب منه عدد الطلاقات. الأمر الثاني أن إذا اختلعت منه ليس له أن يراجعها وهي في العدة. وفي مقدار العدة، في مدة العدة، العدة إما أن تكون من ذوات الأقراء أو من الآيسات أو من الحمل. إذا كانت حاملا سواء كانت بخلع أو طلاق أو متوفى عنها زوجها في العدة بالوفاة، لذلك تسمى الحامل أم العدد، إلا ما تختلف في جميع الحالات. وإذا كانت آيسة أو من ذوات الحيض، فعند شيخ الإسلام وغيره أن العدة استبراء حيضة واحدة فقط، وهو مروي عن بعض الصحابة. أما إذا كان طلاقا فتعتد ثلاث حيض، وإذا كانت آيسة فالعدة ثلاثة أشهر أو شهر واحد. إذا كانت استبراء نقول لك في شهر واحد. يقول لو قال الزوج لزوجتي طلقتك على عوض 100,000 ريال وقاتل الزوجة لا أريد الخلع، فما الحكم؟ ما يقع خلعا حتى هي تفتدي بالعوض. يقول هل المخالعة تعتد وما هي العدة؟ يأتي إن شاء الله في باب العدد. يقول لو اختلعت المرأة من زوجها فهل لها أن ترجع إليه ومتى؟ ولو كان الطلاق بعوض فهل ترجع؟ لها أن ترجع إليه بعقد جديد ولو في العدة. ومن باب أولى إذا انتهت العدة فلها أن نرجع إليه بعقد جديد. يقول متى تحرم المرأة على زوجها للأبد؟ تحرم عليه للأبد إذا طلق ثلاث طلقات أو في اللعان. يقول إذا خلعها بلفظ صريح الطلاق ونوى به خلعا فليقع خلعا على قول مصنف لا يقع طلاقا. يقول سبقا ذكرنا أن الطلاق حق من حقوق الرجل والخلع حق، والخلع حق من حقوق المرأة، ولكن نجد أن كل منهما لا يقع إلا برضا الزوج، فيقول طلقت وخالعتك، فكل من الاثنين في صالح الزوج ولا شيء لصالح الزوجة. ايش تقول يا براء؟ ولا ما انتبهت؟ ايش يقول؟ شو مصالح الزوجة؟ هو يعني اشكال اللي يسأل. يقول كيف يكون الخلع مصالح الزوجة؟ هو لا بد ان يتكلم الزوج بالخلع. طيب لو قال لا ما اريد ان خالعك، ايوه يعني دل على فلها طريق اخر. اذا رفض ان يخالع تذهب للقاضي ويفسخ القاضي بينه. طيب اسألكم عن درس امس، يقول كيف يكون في العقد خداع وضرر؟ مثل لو شخص عقد عقد صوري يبيع الارض ثم بعد ذلك يقول هذا عقد صوري لان سعرها ارتفع فيريد ان يفسخ العقد وتعود الارض اليه، هذا عقد صوري لكن مقصود منها الضرر والخداع. يقول اذا كانت قيمه الجمل ما يعادل 7,000 كيف تعادل الدية 100 من الابل، معنى انها اكثر من 100,000 ريال؟ مثل ما أخبرناكم الذهب يزيد وينقص، وبناء عليه يزيد السعر الجمل وينقص، وزيادة سعر الجمل بناء على قلته وكثرته، ويظهر كثرة الجمال في العهد الأول، لذلك جعلت الدية 100. يقول أين المماكسة في الحديث وقد طلب النبي صلى الله عليه وسلم الجمل بوقية وباعه جابر بوقية؟ فقولها تراني ما كستك دل على أنه كان بينه ما كسه أقل حتى وقيه.